ولهذا ما يدين في الحديث يعني كل اللي يدين في الحديث يقول لك نؤمن نعمل بمحكمه ونؤمن إيه بمتشابهه. نعمل بمحكمه احنا قلنا القرآن فيه المحكم وفيه الايه المتشابه. طب لما نقول آية محكمة يبقى ينزل فيها ايه؟ لا ان تكون واضحة المعنى واضحة الكيفية. الآيات الأحكام سميت أحكام ليه؟ لأن معناها واضح والكيفية تنفيذها واضح برضه، فالمعنى معلوم والكيف ايه؟ معلوم. طب والآيات المتشابهة المعنى فيها معلوم والكيف مجهول ما نعرفوش، أخبرك ازاي؟ فسميت متشابهة باعتبار جهلنا بكيفية حقائقها، وسميت آيات الأحكام محكمة باعتبار علمنا بكيفية أدائها وحقائقها. يبقى دلوقتي في محكمات وفي متشابهات، محكمات باعتبار علم العلم بالكيف، ومتشابهات باعتبار جهلنا بايه بالكيفيه، وان كان ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعلم كيفه. فاحنا في المحكم نعمل بمحكمه، لان العمل بيبقى تنفيذ، العمل تنفيذ امر ولا تصديق لخبر؟ تنفيذ امر. يبقى نعمل بالمحكم لانه واضح ومعلوم كيفيه الصلاه وكيفيه الزكاه وكيفيه اداء الاوامر، ونؤمن بايه؟ نؤمن بمتشابهه، المتشابه اللي هي الكيفيه الغيبيه التي يعني لا يعلمها الا الله، زي ما الامام مالك قال الاسبوع معلوم والكيف ايه مجهول، والايمان به واجب عظيم. لان هو كلام ابن تيميه، لان ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر فيه الفاظ متشابهه. ايه حكايه الفاظ متشابهه دي بقى؟ تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما اخبر ان في الجنه لحما ولبنا وعسلا، اللهم اجعلنا من اهل هذه الخيرات، اللهم امين، وماء وخمرا ونحو ذلك. وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى. يبقى هنا التشابه في اللفظ، نشترك في الاسم المجرد لبن، اللبن ساعه ما يذكر لفظ اللبن، اللبن طبعا فيما هو متداول بيننا، بتخيل كيفيه اللبن اللي بروح اشتريه كل يوم من المحل، بالك ازاي؟ اللي بيخرج من بين فرط ودم. لكن هو انهار من لبن، هنا في الحاله بقى شكل اللبن ايه؟ ما اقدرش اقول بقى لبن جاموسي ولبن بقري ولا ما اعرفش ايه، لان كيفيه اللبن هناك غير كيفيه اللبن هنا. ده سمك اللبن هنا الله اعلم، ده سمك اللبن في الجنه بقى هيبقى نظامه ايه؟ وفيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى الكيفيه هناك غيبيه مجهوله لنا، لا نعلم الكيفيه الغيبيه، الكيفيه هنا معلومه لنا، خلي بالك. بس انا لما اعبر عن اللبن اللي موجود في الجنه، وعايز اقول لكم الجنه فيها لبن، هل في واحد هيقدر يعبر عن اللبن الا اذا استخدم لفظ اللبن الموجود المتداول بيننا نحن؟ بس مش ممكن ابدا هيجي في ذهنه ان اللبن اللي في الجنه يماثل لبن الايه؟ الدنيا. ما هو انا عشان اعبر يعني على عن اوصاف الحق، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم العباد عن اوصافه، يعرفهم اوصاف الحق سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون التعبير من خلال ما يفهمون، من خلال ايه ما يفهمون، لكن ليس من خلال التماثل مع ما يباشرون. يعني اللبن هنا انت بتشربه وتعرف تغليه، ولو وصلته حراره قوي هيفص هو على البوتاجاز يخسر لك الدنيا، واخد بالك ازاي؟ هنا اللبن بيتعامل معاه عارفين كيفيه. فلما يقول لك ان الجنه فيها لبن، فواحد يقول لك ايه؟ والله اللبن ده اقدر اقول لك يعني الدسامه بتاعته كام، ونعرف نعمله جبنه وشيسه ومش عارف ايه وكلام من ده. قال لك انت بتتكلم عن اللبن بتاع الدنيا مش لبن الجنه. يقول لك اصل هم اشتركوا في اسم اللبن. يقول لك شتان بين لبن وايه؟ ولبن. فاقول لك هو شوف كلام تاني هنا بقى، تحس فيه بيتعامل مع اناس، لان ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر فيه الفاظ متشابهه،

ليه؟ لان الميه وبعدين ميه من الثلاجه ده وميه تفتح ميه ساعه تنزل الميه نفسها بردت. يعني هما لما كانوا يتكلموا عن وصف الجنه يوصفوها بان الجنه ايه؟ طيبه ماؤها بارد، شراب ايه؟ بارد. في وصف الجنه ان يوصفوا ان الميه طالما هي بارده ده لحد ذاتها نعمه، لان الميه اللي عندهم في الجزيره العربيه كانت حر نار، درجه حراره توصل ل 50 درجه، فالميه هتكون شكلها ايه؟ فما بالك بقى لما تكون الميه نازله اصلا ثلج، او ميه الواحد بيشربها مش طايق يشرب الميه اللي كانت طالعه من الثلاجه، سبحان الله يعني. لكن ايا كان نتكلم على الميه اللي بتمشي تحت الارض، ده جنات تجري من تحت الانهار زي ما ربنا قال. احنا في هنا ممكن واحد يقول لك والله دي المواسير اللي ماشيه تحت الايه؟ البيوت. لكن هناك في الجنة لازم يكون لها وصف أعجب وأفضل وأعظم من الإيه؟ من الأوصاف اللي موجودة هنا. فهنا بنتكلم من ولا فقر على قدر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار، أو من في الجنة والنار، ممكن تمشي كده عندك إيه؟ من الجنة والنار. علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب. يعني ربنا ما خاطبنا بذلك إلا لنفهم إن في معين بكيفية ما رأتها عين ولا سمعتها إيه أذن ولا خطر على قلب بشر. هو هذا ما أراده الله عز وجل منا، فإن احنا نفهم إن في حقائق سوف تتعامل معها أفضل مما أنتم عليه. وفسرنا ذلك، فسرنا ذلك تفسير الكلام ده هيبقى ايه؟ شرح كيفيته ولا شرح معناه؟ قول دلوقتي لما واحد يوصف لك الجنه يتكلم عن المعنى ولا عن الكيفيه؟ المعنى. المعنى مش ممكن يقول لي كيفيه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب امال لما يجي يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى عن اسمائه وصفاته يقول لك لا، لو كان ربنا على العرش يبقى محمول، ويبقى العرش شكله كذا، ويبقى ده تفسير وده تشبيه. شوف بقى ازاي شايفين كلام سبحان الله. واما نفس الحقيقه المخبر عنها اللي هي الكيفيه الغيبيه اللي في الجنه مثل التي لم تكن بعد، لسه ما شفناهاش يعني، وانما تكون يوم القيامه، فذلك من التاويل الذي لا يعلمه الا الله. كيفيه تقول الذي يعلمه الا كيفيه. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن العرش استوى قال استواء ايه؟ معلوم. والكيف؟ الكيف مفهوم. ومن الله البيان، لبيان المعاني يعني، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الايمان، فبين ان الاستواء معلوم وان كيفيه ذلك مفهومه. كيفيه الغيبيه لا يعلمها. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف الأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا صحيح. ها؟ البدعة الثانية كثيرة. يعني هل السؤال عن المعنى بدعة؟ يعني بعض الناس يقول لك السؤال عن الاستواء بدعة. لا، الاستواء عن كيفية الاستواء. السؤال عن كيفية ايه؟ هو دي اللي بدعة. انما السؤال عن الاستواء ما كانش له معنى، يبقى ربنا لما يخاطبنا بقول يا ربنا عرفت استوى احنا مش فاهمين، مفيش اي حد فاهمه معنى. ده هذا يناقض الحكمة. يناقض حكمة ربنا انه يخاطب العباد بما لا يفهمون. تعالى الله عن ذلك. يبقى الكلام لازم يكون له ايه؟ معنى. انما الكيفيه كيفيه غيبيه لا يعلمها الا الله. ايوه ما انا مش سمعت الصوت كده. لا نقصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ايه عايز تقول ايه؟ ها؟ معناها حاضر هقول لك. هو قصده ايه؟ انت لو حبيت توصف الكيفيه وتشوف الحقيقه بعينك وتنقلها للناس تعجز الالفاظ عن التعبير.